رسول الله. سمي بسم الله والحمد لله. هي والصلاة عليك سيدي رسول الله. سمي بسم الله والحمد لله. هي والصلاة عليك وها رسول الله. هي والصلاة عليك وها رسول الله. سمي بسم الله والحمد لله. محمد العزيز عليا كنت فكر محمد عقلي والليليا. محمد العزيز عليا كنت فكر محمد عقلي والليليا. محمد العزيز عليا كنت فكر محمد عقلي والليليا. محمد العزيز عليا كنت فكر محمد عقلي والليليا. هيا ونزور بن حليمة مول البراقة يصلوا عليه ديما. مول البراقة صلوا عليه ديما. سمي بسم الله والحمد لله. أيوة الصلاة عليك وها رسول الله. أيوة الصلاة عليك وها رسول الله. سمي بسم الله والحمد لله. سميت عن النبي صليت مصباحي في البيت زه وعيالي. وبسم الله سميت عن النبي صليت مصباحي في البيت زه وعيالي. فر والصبر ما طبت عليه. نقبر الحبيب شاهين قدام. سهل يا ربي الخطوة نقدالي. واكتب يا ربي الخطوة تتوالي. شفيعنا قلبي يبغيه واللي يعشق فيه كلش يزداد. يا thank you. وبسم الله سميت وعن النبي صليت مصباحي في البيت زهو عيالي وبسم الله سميت وعن النبي صليت مصباحي في البيت زهو عيالي وانا راسي شام وخايف من العذاب هدود مع تراب واللحد البارد هدود مع تراب واللحد البارد سمي بسم الله والحمد لله والصلاة عليك وها رسول الله أيوة الصلاة عليك وها رسول الله نسمي بسم الله والحمد لله أيوة الصلاة عليك وها رسول الله أيوة الصلاة عليك وها رسول الله الشمس انطلت وعيني ذلت محمد سيدي هاي في الجنة خالد الشمس انطلت وعيني ذلت محمد سيدي هاي في الجنة خالد كبار شعشعاي طبعها نجومة أمحلى الدنيا هاي لو كانت دومة هم أحلى الدنيا هاي لو كانت دومة هم أحلى الدنيا هاي